واحتمى بعد أن استجاب له من استجاب من الصحابة بتصحيحهم وتعليمهم وتربيتهم، ولم يهتم بعد ذلك بمن كفر من المشركين الذين كان يضعهم، لأن الخطوة التي ستكون بعد التصحيح والتعليم الإعلان الجهاد في سبيل الله، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وعدت بين يدي الصاع بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار عبدا خالف امري، ومن تشبه بقومي فهو منهم. اذن يجب ان نحقق المجتمع الاسلامي والحياه الاسلاميه في امتنا المسلمه. أما أولئك الكفار والملاحدة فإن لم يتيسر مع عفو الخاطئ كما أشرت أنت بالرد عليهم أو مناقشتهم، فسيأتي دورهم إما سلما وإما عرضا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت شيء آخر؟ تفضل. وإذا كان هؤلاء الذين يعيشون بينهم ما يبدو من سؤالك هذه امران اثنان، احدهما الانضمام الى هؤلاء الذين اعلنوا بهذا، والامر الاخر هو التصدي لهم ورميهم بشتى الاسماء. الجواب معنا عن السؤال الاول، نقول يا اخي جواب هذا السؤال يمكن أن نفهمه من كلام السابق. أنا لا أعتقد أن هؤلاء الذين يريدون أن يجاهدوا الكفار قد جاهدوا أنفسهم وقد تربوا على الإسلام الصحيح. هل أنت تعتقد هذا؟ أم هم فرق ومذاهب حتى كما نرى في العالم الإسلامي كله؟ فإن كان الأمر هو الأمر الأول، وهذا ما نرجوه وما نظنه واقعا، هذا ما نرجوه ونظنه انه غير واقع. فاذا هؤلاء الذين اعلنوا بهذا كيف يمكنهم ان يجاهدوا وهم متفرقون متشاكسون متباغضون بسبب انهم لا تجمعهم فكره واحده، لا توحدهم عقيده واحده؟ إذا كان الأمر هكذا فهم ليسوا آمنين بأن يجاهدوا، ولئن جاهدوا لم ينصروا، لأن الاختلاف في العقيدة والضل في الأخلاق من أكبر الأسباب في الإيمان وعدم الثبات. فأنت الآن تستطيع أن تأخذ الجواب، لأن أنا ما أستطيع أن أحكم على الناس الغائبين، لكن إذا جاز لنا أن نقيس الحاضر الغائب عن الحاضر، العالم الإسلامي كله متفرق منشق البعض على بعض، ولذلك لا ينجح الجهاد إلا بعد هذه التصفية التي أشرنا إليها، أن يقوم بها طائفة من المسلمين يربون تربية إسلامية صحيحة. فإذا انتهوا من هذا الجو الذي لا بد منه حينئذ يأتي دور الجهاد. فإن كنت تعتقد أن هؤلاء الذين تقول إنهم يجاهدون الكفار هم انتهوا من بلاد انفسهم كما قلنا في الامس القديم في المجتمع كان عاما ما شاء الله. قلنا ان بعض المعاصرين الدعاة يقول اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقر لكم في ارضكم. فان كان هؤلاء المجاهدون انتهوا من هذه المرحلة فنحن نهادئهم ونؤيدهم في بلادهم بلاد الكفار. اما ان كانوا هم لا يزالون هذا حنفي وهذا كافر وذاك شاذي وقاذري وما ادري ايش هناك مذاهب وطرق حتى لا يزالون ما هناك اسماء اخرى. المهم انهم لا يستطيعون ان يجاهدوا لانهم وإذا الأمر كذلك يعود الأمر إلى ما أدركته في الجواب عن الشعار الأول. لا بد للمسلمين في كل منطقة ما يكون فيها كما قلنا في الأمس بشكل التفكير من التوصي والتربية أن يدخل الإسلام في هذا البيت لا إله إلا الله محمد رسول الله يعبد الله وحده لا شريك له ثم لا يعبدون الله الا بما شرع الله للتوحيد. هذا المعنى المتضمن في هاتين الشهادتين باعتقادي العالم العربي الصميم في العروبة لم يفهم بعد فضلا عن بعض البلاد الاخرى اما هي عربيه دخلتها العزمه او هي اعجميه في الاصل فان لهم ان يفهموا هذا الفهم الصحيح. إذا علينا أن نأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أن نفهم ما جاءنا به حق الفهم وثانيا أن ندعو الناس إلى ذلك. فإذا اجتمع الناس على هذا الفهم الصحيح إن ذلك يكون يجب الجهاد في سبيل الله وإعداء كلمة الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي السفلى. تفضل. ايه؟ نعم يا اخي يقول عنده سؤال اخي. على الاقل مثلا نحن الان لو قمنا مثلا بوجود الرف يعني على الاقل الرف على الرد على ماذا؟ يعني الملاعب الجديد من جدول يعني نعم هل هذا يعني يمكن يعني يكون في أحد أو يعني في مظلة للساعة؟ هذا بارك الله فيك ليس سؤالا جديدا، هو مكانك واضح. أنت تسأل سؤال ثالث وهو الثاني، والثاني هو الأول. أنا أقول لك الآن، ألا تشعر أنت في تلك البلاد أن بديل أن تكتب مقالا في الرد على الملاحدة والزنادقة وهم سوف لا يستجيبون لك؟ ألا تشعر بأن هناك مسلمين يظنون أنهم على الإسلام وهم بعيدون كل البعد عن الإسلام؟ ألا تظن أن هناك ناس يدعون غير الله ويتوكلون لغير الله ولا يستجيبون صلاة رسول الله؟ ألا تعتقد هذا؟ طيب، فبدل أن تكتب مقالا في الرد على ملحد لا ترجو منه ذلك، اكتب مقالا تبين للمسلمين الذين حولك يمكن يكون ابوك وجدك وامك وعمك وخالك الى اخره لا يحسنون صلاتك انت. الاقربون اولى بالمعروف، اشتغل بهؤلاء. اكتب مقالا في بيان هدي الرسول عليه السلام في بعض ما جاء به لهؤلاء الناس الذين هم بحاجه الى ارشادك وتعليمك بدل ان تكتب مقالا التي على أداء الكفار. أنا والله أنتم كفر وبعضكم يقوم بهذا الواجب الذي أنا أقول به واجب واسع جدا، ما أظن أن يوجد العدد المطلوب به. فإن طلبنا هذا فيقوم جيد من الناس ويرد على الملاعب، ما عندنا مانع. مع ذلك أنا ملاحظة أن الذي يريد أن يرد على الملاحب ينبغي أن يكون من أهل العلم، ليس طالب علم قد يكون مبتدئا او ثانويا او ما ذلك، حتى يصدق عليه انه يعرف كيف تلك الكذب. يعني يعرف اولا شبهات هؤلاء الكفار ثم يعرف كيف يرد على شبهاتهم، لأنه متشجع بأدلة الكتاب وأدلة السنة. وفي النهاية أقول لا تشتغلوا بأنفسكم ودعوا غيركم من الفرق الأخرى أو الأمم الأخرى أو الدول الأخرى حتى تستوي الأمة وتنهض على قدميها، بعد ذلك تنطلق الدعوة في سبيلها. فمن وقف في طريقها لم يكن أمامه إلا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في قوله السابق: بعثت بين يدي أصحاب السيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. تفضل. هذه تابعة أيضا من الأسئلة الثانية. يقول السؤال الأول: ما هو الموقف السليم نحو ما يجري في الانتخابات سواء كان على مستوى الدولة أم على مستوى أصغر اتحادات الجامعات ونحوهما؟ إن كان الدخول في الانتخابات وقد سمعت أنواعا منها يستلزم مخالفة للشرع وانشراطا مع التيار المنحرف عن الكتاب والسنة، الجواب الدائم أنه لا يجوز المشاركة في مثل هذه الانتخابات. أنا شخصيا أستطيع أن أقول أن الانتخابات الدولة هذه يتورط فيها في زعم كثير من الشباب المسلم ويظنون أنهم بذلك يحسنون، وقد يعترفون بصراحة لأن من يدخل هذه المداخل قد يقع في مخالفة الشريعة، لكنهم يبررون ذلك لأنهم لا بد من ذلك، كأنهم يقولون أن الغاية تبرر الوسيلة. هذا بلا شك لا توجد مثل هذه القاعدة في ديننا الإسلامي. ثم إن هذا الدخول في استنباط للنتائج التي نحن نريد أن تكون أثرا للدعوة التي سبيلها ما أشرنا إليه آنفا ما تغينا عنه في الصف والترك. أما إن كان الدخول في انتخابات في بعض الجامعات أو نحو ذلك، وهذا أنا لا أدري ما الذي يفعلونه، إن كان لا يترتب مخالفة شرعية فلا أرى في ذلك بأسا، لأن هذه وسائل محدثة، وهذه وسائل محدثة ما لم تكن لها علاقة بالتعبد أي بزيادة الدين فلا نرى منها مانعا، لأنها تكون الحالة هذه من المصادر المرسلة. فإذا كان دخول الشباب المسلم في مثل هذه الانتخابات في الجامعات ونحوها التي لا أعرف أنا أن لها مخالفات في خلال الانتخابات في الدول، إذا كان لا يترتب وراء ذلك مفسدة حينئذ لا أرى مانعا للمشاركة في هذه الانتخابات إذا كانت لأن هذا ليست من التعبديات وإنما هي من العاديات، والعاديات الأصل فيها الإباحة مع الاتصال حكما شرعيا. حاجات الجامعة كانت ترتب عليها أن نفس الاتحاد أن المنظمة أنهم يناقشون من يأتيهم سواء كان امرأة أو رجل، وهذا من في أصول الاتحاد وفي أعمالهم يكون يعني لجنة عمومية، فتخرج امرأة سافرة عارية. ما هذا الوضع؟ ما نقول بشرط؟ أنا بالشيء أعطيك جواب، لكن أنت إذا رأيت إنسانا يريد مثلا أن ينضم قل له أمامك كذا وكذا باعتبارك أنك تعرف، لكن أنا لو أصدقت القول بالجواز أجزاك الله خير بالفعل، لكن أنا وضعت قيدا وشرطا في هذه الحالة التي أنت تقولها يكون الدخول في هذه الانتخابات كدخول في الانتخابات الأولى. ماذا فيها لما كنت تدعي التكفير في هذه المرأة الساهرة وتدعوها وتبين لها يعني منهج الكفرية؟ تعليمها الآن، وهي يعني غير بالله مؤثرة صافقة، يعني مجرد الكلام معها. هذا البعض يجي للبعض لكل الجامعات المختلطة، وحينئذ نحن نقول هؤلاء الناس الذين يجيدون هذه الأمور كأنهم أخذوا ضمانا من الله أنهم أصبحوا من حيث عدم تأثرهم في مخالطة الفتيات والنساء أنهم في ضمان وبأمان. فنحن نقول لهؤلاء يا إخوان انجوا بأنفسكم، عاقلوا على أنفسكم قبل أن تحاولوا أن تنفعوا الناس الآخرين، احفظوا أنفسكم. وكيف يكون محافظة على أنفسكم؟ وكما يقال في بعض الأمثال العامية، ابعد عن الشر وغنيله. وهذا ليس يعني معنى عام هذا مأخوذ من شريعة الله. من ذلك قوله عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها نظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش في رواية اللمس. لا شك أن هذا الشر يجوز شرا، كما يسلسل هذا الحديث الصحيح العظيم. ومن الدليل على ذلك أن الذين يقولون بهذا بجواز هذا الإصلاح هؤلاء الفاسقات فيقع في ورطة أخرى، وأنه يجيد لنفسه أن يصافح يعني المرأة، يصافحها حتى ما تقول المرأة رجعين ورياض وإلى آخره. فإذا لازم يكون هنا عميل مع الدين الوكيل، لازم إيش يسمعوا لأنفسهم بالمصافحة، وهذه حقيقة واقعة. لأن الشر يا إخواننا لا يأتي قصرا، الشيطان من كيده إلى الإنسان يأتي بالشر الصغير، كما قال الشاعر في بعض الأشعار: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، شرارة صغيرة تعمل تحت البلد من أولها إلى آخرها. الحديث يقول: والأذن تزني وزناها السماء، واليد تزني وزناها البطش، والفم يزني في بعض الروايات الخارج الصحيح الفم الصحيح والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصفق، والريد تزني وزناها المشي، والفرج يصفق ذلك كله او يكذبه. فحينما يفتح المسلم او بعض الشباب المسلم لانفسهم باب الشر من باب الغايه غير الوسيلة، فتحت أبواب الشر عليهم بصورة لا يستطيعون فيما بعد أن يردوها. فالسيد الذي كان محصورا بسد محكم، فحينما رفع هذا السد يجلب ما أمامه تماما. قد أخذ من هذا الحديث الصحيح شاعر مصر في زمانه الشوط المشهور، فقال متمثلا معنى هذا الحديث العظيم: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، جاء الشر الأكبر. لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن نستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، أن نستمسك بشرعنا بتعليمه من أول هدايته، ولا نبرر لأنفسنا مخالفات بحجة أن نقدم الخير إلى الآخرين على حسابنا، أي أن نجعل أنفسنا خفة سلاح. وهذا له أنواع كثيرة. مثلا بعض الشباب المسلم في كثير من البلاد في الأردن وفي غيرها كما نعلم يبيحون للمرأة أن تتعلم الطب خليطا مع الشباب ومع أساتذة الطب إلى آخره. فإذا قيل هذا لا يجوز، هذا اختلاط، وبخاصة أن هذه المرأة أو الطالبة التي تتطلب العلم قد يتصل رأسها برأس إيش الطبيب المعلم، يعني الأستاذ المدرب نحو ذلك، يقولون لابد أن نتحمل هذه المشاكل من أجل أن نخلص من مشكلة أكبر غاية اليوم نحن بحاجة إلى نساء قبيلات الدعوة صحيحة لأننا نقتضي بين الأعيان أن نعرض نساءنا وبناتنا على من؟ على الرجال، وهذا لا يجوز شرعيا. فإذا لننجو بأنفسنا من هذه المخالفة الشرعية لا بد من أن ننتج ونخرج فتيات مسلمات طبيبات، هذا نقول هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، لكن ما لا يتم الواجب إلا به ولو كان حراما جواب لا، ما لا يقوم الواجب به من الأسباب الجائزة شرعا القيام به واجب. رجل لا يستطيع أن يمشي إلى الحج مثلا، هذا سقط عنه قبل الحج، لكن انظر يستطيع أن يحج على وسيلة من الوسائل التي خلقها الله قديما أو حديثا، على الدابة مثلا أو على السيارة أو الطيارة، يستطيع. إذا ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، لأن ركوب هذه الوسائل له مخالفة للشريعة. أما أن نخرج نساء المسلمات طبيبات بوسائل محرمة، أن نعرض بنتنا أو أزواج زوجاتنا أو قريباتنا، أن نعرضهم للفتنة في سبيل تحقيق واجب بطريقة المشروع، هذا لا يجوز. لابد، أنا لا أزال أقول عند الرأي الأول، لابد من أن يكون عندنا نساء طبيبات. لكن الفرق، أنا أقول أمر واقع لا خلاف في ذلك أبدا، أن المكلفين نساء ورجالا ليسوا كلهم بنسبة واحدة في تقوى الله وفي التمسك بأحكام شريعة الله. فمنهم الحاسب الذي يحرص على ألا يفوته حكم شرعي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، منهم دون ذلك، منهم من لا يرعوي ولا يهتم بشيء من أحكام الشريعة إلا أنه إيه هو مسلم أو هي مسلمة. نحن لا نفسح المجال لهذا الجنس الأخير، لأن هذا لا يحرم ولا يحدث. فهن فليكن إذا ترك اتباع مشركان أو بناتنا، ما نفادي نحن بنسان وبناتنا لشان نحقق ذات الواجب على حساب ديننا وعقيدتنا وشريعتنا. نفسح المجال كما عكس ما يقول بعض الناس، نحن بحاجة مثلا إلى ثوار يصيغون الذهب، وفي هذه المهنة مخالفات للشريعة كثيرة. لأمر ما تجد الثوار في أكثر البلاد الإسلامية من النصارى أو اليهود، لماذا؟ لأن المسلمين كانوا متمسكين بأحكام شريعتهم، فيفسحون المجال لبعض المهن التي فيها ارتكاب مخالفات الشريعة لمن لا يحرمون، كما قال الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فيقول بعض الناس اقتصاديا ما بيجوز السهل مجال لبعض المهن ان يسيطر عليها غير المسلمين. وكذلك يقولون في اتباع مثلا نساء الكافرات، يعني نقول نساء الكافرات الرجال تماما بالنسبه لمعالجه المراه، اي المراه المسلمه عرضت نفسها على رجل مسلم بحيث أنها تضطرت أن تشفق عن عورتها، كما لو عرضت نفسها على طبيبة نصرانية، وهذا يؤكد أننا بحاجة إلى طبيبات مسلمات. لكن البحث في السبيل، هل السبيل يجوز أن يكون بارتكاب ما حرم الله؟ نحن نقول لا. طيب إذا كيف حل المشكلة ما دام أنت بتوافق معنا على ضرورة وجود طبيبات مسلمات؟ نقول المجال واسع للتي لا تحرم ولا تحدد. ثم يأتي بعد ذلك الدور هذه المرأة التي تخرجت طبيبة تتعلم وتتخرج على تمثيلاتها

يروى إلى المهاجين فهو ذاك لو العرب لو قريب في بيت الله الحرام هو الجو الوثني دائمان الملعب التاريخ يعيد نفسه إما أن يفسد وإما أن يهاجر ألم تكن أرض الله واسعة في هذه الدنيا لا يستطاع هذه الطبيعة أما القيام بالثورات الدموية وبانقلابات ليلية في ليل لا قمر فيها هذا ليس من سنة الإسلام أبدا ليس من سنة الله وليس من سنة الإسلام لأنها لا تأتي إلا بالثور الأكبر نريد أن نخرج من الثور الأكبر ونقع في الثور الأكبر الواقع في العصر الحاضر يؤكد لكم الحقيقة ألا جرم أنه كان من عقائد السلف أنه لا يجوز الخروج عن الحكام كنا نعلم طبعا حكام المسلمين الذين ينحرفون في قريب أو كثير في قريب أو بعيد على حساب التغير لماذا لا يجوز الخروج؟ لأن هذا الخروج سيؤدي إلى سفك الدماء ثم لا يحقق الله ورسوله. أما إذا كان الحاكم غير مسلم فعرفتم الجواب أن نصبر على ذلك وأن نهتم بأنفسنا وبتعلمنا للدماء وتربيتنا لأولادنا على هذا الإسلام ومن الإسلام أن نغذي نفوسنا ونفوس أولادنا لتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل وأن لا نتصور أن الدنيا تصبح جنة بالنسبة للمسلمين هذا أمر مستحيل الأمر كما قال عليه السلام الدنيا جنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فمن كان سجينا فمعنى ذلك أنه يكون تصرفه في حدود ضيقة جدا إلى أن يأذن الله عز وجل بالأرض. نعم. يقول السائل بعض أهل العلم يرى أن قول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر إنما قاله للمظالم التي كانت من بني أمية. أما إلقاء التشريعات الإسلامية كلها كحال هذه المجتمعات فلا ينطبق عليه هذا القول. ما أدري من المقصود بهذا البعض ولا هم من المسلمين لكنه خطا على كل حال لان ابن عباس قال هذا القول في تفسير الايه فلا مجال لحمل هذا الحديث على اولاد بني اميه او غيره اعني هذا الحديث يعني موجود ذكر ابن عباس هذه الايه فقال ليس كما يظنون او كما يقولون انما هو كفر دون كفر وذكر امام المفسرين محمد بن جرير الطبري في تفسيره العظيم ان هذه الايه تعني الكفار من اليهود والنصارى فهم الذين لا يحكمون ما عند الله ولا يرجون به حكما اما دفاعنا في اليهود فهو مثلهم لكن فعلهم ليس مجرد فعل غير مقرون بالعقيده بل فعلهم مقرون بالعقيده اي انهم كانوا لا يؤمنون بحكم الله وبالتالي يكون رفضهم بحكم الله عملا فمن توفر في هذان الشرطان من المسلمين الكفار فشأنه شأن اليهود اي من انكر شريعه الله كلا او جزءا في فرائض قلبه ثم جرى على هذا الانسان في قانونه وفي تصنيفه فيصدق عليه الايه لانها نزلت في الكفار وهو عمي واعتقد على الكفار وعقيده الكفار اما ابن إذا كان هذا الحاكم أو ذاك يعتقد في قرارة قلبه أن الحكم ما عند الله هو الواجب وهو حق، لكن يبغي خطأه في ترك الحكم ما عند الله في تبريرات ما عند الله من سلطان. ومثل هذا ينبغي ألا انحصر أذهانكم في الحكام فقط. لنقف قليلا مع غير الحكام، ماذا نقول في أفراد هم أكثر من الحكام عددا الذين يستحلون الربا عملا، ما حكمهم هؤلاء؟ سبحان الله، مع أن هؤلاء أكثرهم كثير وعددهم كثير، ما نجد أحدا من هؤلاء يقول هؤلاء سلطان. لماذا؟ لأنهم لا يفكرون إلا في الحاكم. هذا هذا الحاكم ما نزل عليه من المريض هو منهم، وكما يقال في المثل العام القديم يريد الحي منه فيه. فما الفرق يا ترى بين من يستعد الربا أكلا وإيكالا، أكلا وإطعاما؟ ما الفرق بين هذا وبين من لا يحكم ما عند الله؟ لا فرق في شريعة الله أبدا. وعلى ذلك تقف الذين يقامرون والذين يبيعون للنساء ما يساعدهم على الكسر والفجور وإلى آخره. ترى هؤلاء الكفار كلهم، نحن ما نقولهم كفار ولا نقول لكم كفار، لكننا نقول قاعدة تطبيقها ليس علينا، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى قلوب هؤلاء، وإنما حكم إلى الله. حسبنا أن نقول هؤلاء كلهم ضالون، لأنهم لا يحكمون شريعة الله. لكن هل هم مرتدون؟ هل يجوز قتالهم؟ إن قالوا نعم يجوز قتال هؤلاء، إذا يجوز قتال أكثر الأمة الإسلامية. ثم نقول بعد ذلك من الذي يقاتلهم؟ يعود البحث إلى من يعيش في المجتمع العلماني. من الذي يقاتل هؤلاء المجتمع العلماني والحاكم الكافر؟ الكافر اعتقادا وعملا ونسبا. من الذي يقاتل؟ يجب أن يكون هناك مسلمون تمرنوا على العمل بالإسلام الصحيح ومضى عليهم فلم يبق لهم عمل سوى الجهاد في سبيل الله. هؤلاء الذين هم يقومون بهذا الواجب، أيضا يجب أن لا ننسى أن المشكلة ما هي محصورة بالحكام، بل المشكلة محصورة بالحكام والمحكومين معا. وبدليل أن ترى اليوم الآن هو الرئيس، بعد أيام قليلة أو كثيرة تجد رئيسا آخر. من جاء هذا؟ منا وفينا، لأنه كان يعيش بنفس العقل والفكر الذي يعيشه الآن وهو على رأس الحكم. فعلينا أن نحرر حتى لا نقع في الخروج، وأن بالخروج أي أن نكون في القوارب، أن نفرق بين الكفر الاعتقادي وبين الكفر العملي. الكفر الاعتقادي علاقته بالقلب، والكفر العملي علاقته بالعمل. العمل ظاهر، الذي نراه مثلا لا يصلي نستطيع أن نقول لا يصلي، لكننا لا نستطيع أن نشق عن قلبه ونقول هذا جاحد للصلاة ولا يؤمن بالصلاة إلا إذا سمعنا منه. هذا إن ترى عملا ظاهرا فنزيله بما قال. فمن كان كفره اعتقاديا هذا كافر، وكان من شأن اليهود والنصارى. ومن كان كفره عمليا فكان من شأن الكفار والفجار بأي نوع من أنواع الكفر والفجور. لهذا أقول ختاما أن أثر المعجزات الحقيقة أعطانا بيانا لكي لا نقع في الإفراط والتفريط. لا نقول أن الذي لا يحكم بما أنزل الله سواء كان حاكما أو محكوما. إلى القضاة الآن الناس أول ما ينصرف ذهنهم من لم يحكم من هو رئيس الدولة. طيب الحكام الذين هم تحت أيديهم الذين يسمونهم اليوم القضاة في كثير من الدول الإسلامية يصدق عليهم في كثير من الأحكامين أنهم يحكمون غير ما أنزل الله. وأنا ناقشت كثيرا ممن كانوا يعرفون من قبل بجماعة تفسير الهجرة كانوا يفسرون من هدفهم الخروج عليه. فكنت أنزل معهم أقول لهم إيش رأيكم في القاضي الشرعي الذي يحكم بالشرع لكنه في مسألة ما حكم بغير ما أنزل الله، هل تقول بكفري؟ كان بادئ الرأي يقف مفكرا لأنه ما فكر في هذه الجزئية، هو دائما يفكر وين؟ للرئيس فوق، بينما نحن بهمنا أنفسنا قبل كل شيء، يمكن هذا القاضي الشرعي يكون أبوه أو يكون أخوه أو أولاده، ما فكر فيه. بعد مناقشة طويلة أو قصيرة يختلف الأمر باختلاف الأشخاص، كان يقول لا ما يفكر. كل ذي قال لأنه هذا مرة واحدة. من القاضي نتصور أن هذا القاضي نفسه في قضية أخرى أيضا حكم حكومة أخرى على خلاف الشرع. فهل كفر؟ كلما قال لا لا انتهى إلى أنه يذكر هذا القاضي الشرعي. لا تستطيع أن تقول بعدد قضاء حكومة كذا وكذا، وإنما تقول ولو بحكومة واحدة هو يعلم أنها خلاف الشرع ويستحل ذلك بقلبه. فما دام استحل الحكم بغير ما انزل الله بقلبه فهو كافر مرتد عن دينه، ومهما ارتكب من مخالفات للشريعه والتعامل بخلاف الشريعه فنحن لا نستطيع ان نكفره. شان اكلي الربا وموكلي الربا وما اكثره اليوم في العالم الاسلامي، لا نستطيع ان نكفر احدا من هؤلاء الا إذا كان الكفر قد حل في قلبه وليس في عمله فقط. نعم. نزيله بقوله في النفس. نعم. مدرك الحرام؟ لا لا. نعتذر. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. يقول السائل عبد الله شغل الميكروفون. يقول السائل كيف لنا أن نعرف إذا كان لكم استدراكات على مؤلفاتكم المطبوعة السلسلتين الصحيحة والضعيفة والإرواء وصحيح وضعيف الجامع والمشتاه وغيرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لا يمكن معرفة ذلك إلا بطريقة واحدة، وهي إذا يسر الله لنا أن نعيد طبع شيء من هذه الكتب التي جاء السؤال عنها. وأمامكم الآن بعض النماذج والأمثلة. فقد أعدنا طباعة المجلد الأول من صحيح فرعي وفرعي، وعما قريب تجدون فيه مقدمة تتناسب مع هذه الطبعة الجديدة الثانية وتذكير والتنبيه على بعض التعليمات والتحقيقات التي بدت لنا في هذه البرهة التي لم نتمكن من إعادة طبع الكتاب إلا في هذه الآونة الأخيرة. وهكذا إذا أعيد طبع المجلد الأول والثاني والثالث من الصحيحة